إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، بدأنا في المرة السابقة بحول الله وقوته في الكلام عن سورة الملك من كتاب الله عز وجل، وفي مطلعها قوله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وذكرنا أن مطلع السورة فيه موضوع السورة، وبقية الآيات تفسير لهذا المطلع. فسورة الملك تتحدث عن قدرة الملك العلام سبحانه وتعالى، وذكرنا في فضائلها ثلاثة أحاديث: أنها منجية من عذاب القبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأها، وأنها شفعت في صاحبها أي المداوم على تلاوتها حتى غفر له. وذكرنا تخريج الأحاديث في المرة السابقة، وانتهينا إلى قوله تبارك وتعالى أي وقفنا عنده: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. الله عز وجل لما بدأ الآية الثانية يرشد العباد إلى بيان قدرته في خلق أنفسكم الذي خلق الموت والحياة، فإذا أراد الإنسان أن يسأل أو أن يتعرف على قدرة الملك العلام فلا يتجاوز حدود نفسه، فلينظر إلى كونه إنسانا، من الذي خلقه ومن الذي أجرى أنفاسه يقظانا ونائما، ومن الذي جعل الأجهزة على مختلف أنواعها بداخل جسده تعمل بهذا النظام البديع، ومن الذي خلق من الماء الذي تضفق من مني الرجل إلى رحم المرأة ثم سواه رجلا بهذه الهيئة، ومن الذي حفظ عليه الطعام والشراب والنفس وهو في أحشاء أمه لا منفس ولا هواء. والإنسان إذا أكل احتاج إلى الإخراج، فهذا الذي في الأحشاء يأكل ولا يخرج بقدرة من؟ فأراد الله عز وجل أن يلفت أنظار العباد وأن ينبه أنظار العباد إلى أن في خلقكم أنتم آية، لو اعتبرتم فجاءت الآية ولقد زينا، وإنما هي كالمثال للقاعدة، تريد أن ترى منظرا بديعا لا تفاوت فيه وفي غيره، فخذ مثالا، فانظر إلى السماء الدنيا ولقد زينا، أي جعلها الله زينة، كما قال في موضع آخر: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. فجعل الله عز وجل النجوم كالمصابيح والسرج، كما أننا نضيء بيوتنا ومساجدنا بالمصابيح، فإن الله عز وجل أضاء السماء الدنيا بالمصابيح وهي النجوم والكواكب. وأنت إذا نظرت إلى هذا المشهد وجدت له معنى وله رونق بعد الفجر، وإذا كنت في ليلة ظلماء وجدته على معنى أو على شكل آخر، وفي ليلة قمرية والسماء فيها صافية وجدته معنى آخر. في كل منظر من مظاهر السماء وما يحيط بها من أحوال الكون تجد السماء قد زينها رب العباد سبحانه وتعالى. وهذه النجوم والأفلاك السيارة في السماء لا تختلط وظائفها، ولا يدور أحدهم على وظيفة أحد، ولا يتعدى كوكب أو نجم عن مكانه الذي رسم له وخط له، كل في فلك يسبحون. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، إنما كل يسير وفق النواميس الكونية والسنن الربانية، فالكل يدور بين أمره كل فيكون سبحانه وتعالى. وقد ذكر ربنا تبارك وتعالى من وظائف النجوم في هذه الآية أنها زينة، وذكرها زينة فيه امتنان على العباد، وإنما أجمل الامتنان على العباد بجعل النجوم زينة للسماء ووصفها زينة. فالإنسان لا يتزين إلا بما يحب، لا يتزين إلا بما يحب، فإن الله زين لنا السماء الدنيا فامتن علينا بتزيينها بالنجوم. ثم هناك من الخلق يريد أن يعبث أو يريد أن يخرج عن النواميس الكونية، والشيطان من الشر من البعد والمباعدة والغور في المعصية. فكما أن الله عز وجل جعل من وظائف النجوم في السماء أنها تكون زينة، جعلها أيضا رجوما للشياطين، لمن حاول أن يخترق السماء من الشياطين، فإن الله عز وجل جعل لهم النجوم وجعل هذه المصابيح رجوما، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، فإن الله عز وجل جعلها رجوما للشياطين. ثم ذكر لها في موضع آخر كما قال الإمام قتادة رحمة الله عليه، ذكر لها وظيفة أخرى، قال: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فجعلها الله زينة للسماء، جعلها الله نجوما للشياطين، جعلها الله هداية للخلق يهتدون بها في مسيرهم. فإن هذه النجوم السيارة كان القبطان في سفينته ينظر إليها ليعرف الاتجاه، وكذلك ننظر إلى السماء في الصحراء لنعرف اتجاه القبلة، وغير ذلك من النوافع والفوائد والمنافع التي جعلها الله في هذا الخلق. فهذا الخلق مع هذا الاتساع بقدرة من يسير بهذا السير وبهذا النظام البديع، ولا يخرج أحد في هذا الكون عن جعل لهؤلاء الشياطين الذين يحاولون أن يخترقوا ويأتوا من العذاب في الدنيا، جعل لهم عذابا في الآخرة، وأعد لهم الله عز وجل نار جهنم. وفي هذه الآية بقوله وأعددنا، أي أن النار الآن مخلوقة، خلقت وفرغ الله من خلقها، النار والجنة، وهذا إجماع لأهل السنة والجماعة نقله غير واحد من العلماء كابن عبد البر وابن حجر والنووي وغيرهم، هذا إجماع أن الله عز وجل خلق الجنة والنار، الجنة والنار مخلوقتان الآن، فرغ الله من خلقهما وأعددنا، وقال في سورة البقرة: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، أعدت، فرغ الله من خلقها، فالجنة والنار مخلوق. وهنا حتى يتسنى للإنسان أن يعرف قدر علمه وقدر عقله، الشياطين خلقت من النار، والله أعد لها النار عذابا، فكيف تعذب بما خلقت منه؟ إن هذا سؤال ليس فيه ذكاء ولا شيء، إنما طرح في يوم من الأيام هذا السؤال، فسئل أحد العلماء المسلمين من رجل أراد أن يتفلسف، فقال: كيف خلقت الشياطين من النار ثم تعذب بها؟ فوقع على الأرض فأمسك قطعة من الطين اليابس وألقاها في وجهه فسال دما، قال: كما خلقت من الطين وعذبت به، كما خلقت من الطين وعذبت به، سال دمه: كيف تخلق الشياطين من النار وتعذب؟ قال: هكذا. وألقى بحجر من الطين اليابس فسال دمه، قال: كما خلقت من هذه وعذبت به. وأنت تدخل في الخلاء وتسكب الماء على جسدك، هل تذوب في هذا الماء وأنت خلقت من ماء وطين؟ خلق يتغير بأقطاره، وكونك لا تصل إلى حدود ذلك فهذا حدود علمك. النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، يسأل عن الروح ولا يعيش الإنسان بلا روح ولا يعرف عن خبرها شيء، قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. فخلق الله الشياطين من النار ويعذبون بالنار، كما قلت كما ذكرت لك نطفه، من الذي سواك ومرضت بهذه الاطوار والمراحل حتى صرت خلقا سويا؟ ومن الذي نفخ فيك الروح؟ ومن الذي أجرى لك الماء والهواء والطعام وأنت في رحم أمك في هذه الأرواح؟ وانظر إلى أصل الخلقة، إنما هي نطفة أجراها الله عز وجل بقدرته، فإن الله عز وجل أعد لهم وأعتد لهم عذاب السعير. لما؟ لأن الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن، حالوا عن صراط الله المستقيم، فإن الله عز وجل توعدهم ليعلم الإنسان أن في إمهال الله عز وجل لك ليس عجزا. ربما انكب الإنسان على نفسه في المعاصي وأفرط على نفسه ووجد من نعم الله تصب عليه صبا، فليس هذا دليلا على محبة الله. لماذا؟ لأنه كما قال سلفنا الكرام: إن الله يعطي الدنيا، يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، إن الله يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، أما الآخرة فإن الله أعدها لأوليائه وأحبابه فقط. والآخرة خير وأبقى. فأعد لهم عذاب السعير، والسعير شدة الاحتراق والتوتر مع شدة السعف. هذا مسعور، شدة الاحتراق والتوتر والتغير من جهنم. وللذين كفروا بربهم، لما ذكر عذاب الشياطين ذكر أقرانهم وأشياعهم ومن انتهك سبيل الشيطان، فقال للذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. لأن هؤلاء ساروا خلف الشياطين واتبعوهم، فكان في الآيتين بدأ في أول سورة بذكر الموت والحياة لتتدبر في نفسه وهذا في الدنيا، ثم انتقلت بك الآيات إلى السماء الدنيا وما فيها من مصابيح، وهذا أيضا في الدنيا، ثم انتقلت الآيات إلى أمر من أمر الغيب وهو خلق النار. لأنك لو سألت سؤالا، هذه النار بهذه الشدة وهذا التوتر وهذا الاتساع، كلما ألقي فيها فوج وهي تقول هل من مزيد هل من مزيد، وأنا لا أراها، من الذي خلقها ومن الذي قدر على خلقها؟ تعود إلى ذكر الآيات قبلها، الذي خلق الموت والحياة، الذي خلق السماوات بغير عمل، والذي زينها بمصابيح، وأن ترى كل ذلك إن كانت قدرته تسع ذلك، فمن الذي يمنعه أن يخلق الناقة؟ فبدأ بما هو مشاهد للعالم يذكرك بقدرته قبل أن ينقلك عن مشهد من مشاهد القدرة في الغيب وهو خلق الناقة. فإن كنت قد رأيت هذه الآيات بهذا الإبداع والإتقان في صنعته في خلقه جل في علاه، فمن الذي يعجزه أن يخلق النار وأن يخلق الجنة؟ ومن الذي يعجزه أن يقول للشيء كن فيكون ويعيد الأرواح إلى الأبساط ويعاد العباد مرة أخرى ليحاسبوا؟ إذا نسينا ذلك فانظر إلى ما ذكر من الآيات المشاهدة، وهذا ما يسمى بالاستدلال بالشهادة على الغيب بما هو مشاهد لما غاب عنه. أهل الإيمان الذين آمنوا بالقرآن لا يختلف الأمر كثيرا عليهم، بل هم أشد إيمانا بالغيب من المشاهدة. لما؟ لأن في إيمانك بما هو غيب إقرار وتصديق للرسول صلى الله عليه وسلم في صدق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. لذلك في فواتح سورة البقرة قال تبارك وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ولم يذكر المشاهدة، لأن المشاهدة يراها المؤمن والكافر. كل الناس مؤمن وكافر طائعهم وعاصيه، ينظر إلى نفسه، ينظر إلى السماء الدنيا، لكن من الذي يصدق رسول الله في كل صغيرة وكبيرة؟ هو المؤمن، ما رآه وما لم يره. ومن أعجب ما تسمع ومن أجمل ما تقرأ من عبارات السلف قول أحدهم ينقله ابن القيم في مدارج السالكين، يقول أحدهم: إني رأيت الجنة والنار حقيقة، إني رأيت الجنة والنار حقيقة. فقيل له: كيف؟ القيامة لم تكن بعد، كيف رأيت الجنة والنار؟ اسمع. قال رأيتهما بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا في كتاب الله الذي نزل عليه وأخبرنا في سنته، فقال رأيتهما بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو رأيتهما بعيني ما صدقت. لماذا؟ قال لأن بصري قد يزيد وقد يطغى، أما هو ما زاد البصر وما طغى. هذا هو الإيمان بالغيب، لما ليس مشاهد عند أهل الإيمان كالإيمان بالشهادة. فنقلت الآيات أهل الإيمان، نقلت الآيات أهل الإيمان لعذاب النار ولعذاب جهنم وهو غيب، بعدما ذكر من دلائل المشاهدة من خلق السماوات والأرض. فالقدرة واحدة، تناقض القدرة الإلهية واحدة، لا يعجزها شيء. فالذي خلق ذلك والقادر على أن يخلق النار التي لا نراها، وأن يخلق الجنة التي عرضها السماوات والأرض ولا نراها. فأنت لا تسير بلا روح والروح فيك ولا نراها. ومهما توصل البشر من صنع الأجهزة الدقيقة لفحص جسد الإنسان، لا يصلون إلى حقيقة الروح، لأنها من أمر الله. هل معنى هذا أننا لا نؤمن بها لأننا لا نراها؟ وكم قدرتك؟ وكم علمك؟ وكم استطاعتك؟ وهل تخضع علم الملك وقدرة الملك لعلمك ولقدرتك؟ فخلق فسوى وقدر فهدى سبحانه وتعالى. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير اذا القوا فيها. انظر الى تعبير الإنقاذ، وانظر الى قولهم لاهل الجنه ادخلوها بسلام امين. الإلقاء لا قيمه لهم، القوا. واما اهل الايمان فالملائكه تزفهم، ادخلوها بسلام امنين. كلما القي فيها فوج جماعه بعد جماعه سالهم خزنتها خزنه النار. وهذا ايضا امر عجيب، الملائكه خلقت من نور. والحديث عند مسلم في الصحيح من حديث عائشه رضي الله عنها، ونحن نعلم أن النار لها زبانية، وزبانية النار ملائكة، وحرها شديد وقعرها بعيد. فما الذي يصل إلى الملائكة من هذا العذاب؟ لا يصل إليهم شيء، إلا الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، وهم يقومون بأعمالهم في النار من التنكير والعذاب بأهلها، ولا يمسهم فيها نصر ولا يسمعون حتى حسيسا. سبقت له من الله الحسنى بقدرة من؟ وينادي أهل النار يا مالك ليقطع علينا ربك، قال إنكم ماكثون خازن النار. ولا يصله شيء من عذابه، من عذابه، بل ولا يسمع حسيسها. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، وهو سؤال تقريع وتوبيخ وتقرير. ألم يأتكم نذير؟ ما الذي أودى بكم إلى هذا المكان؟ ما الذي جعلكم من أهله؟ كلما ألقي فوج وزلت اسم في النار قبل أن يدخلوا، لماذا؟ اسمع هذه جيدا. إن الله عز وجل لا يدخل أحدا النار إلا بعد قيام الحجة القاطعة الظاهرة عليه، فإن الله لا يخلو أحد. ثم من دخل النار دخل بعدله. الثانية، من دخل الجنة دخل بفضله، من دخل النار دخل لعدله، ومن دخل الجنة دخل بفضله. ولا تظن أن أعمالنا من صيام ومن صلاة كافية في دخولنا الجنة، بل قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين وغيره: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا صلى الله عليه وسلم، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. فبرحمته وفضله أهل الجنان في الجنة، وبعدله أهل النار في النار. وهذا سؤال توبيخ، والملائكة لا تحتاج إلى إجابته، ولكن يقررهم على أنفسهم. الذي أودى بكم في هذا المكان هو سيء أعمالكم، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلم. ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى. وإذا كان السؤال بالنفي كانت الإجابة الإيجابية لبلى. ألم يأتكم نذير؟ ألم يرسل الله إليكم رسلا مبشرين ومنذرين؟ ألم يأخذ الله عليكم العهد والميثاق؟ قالوا بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. وانظر إلى سفاهة عقول هؤلاء بين عشية وضحاها. رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث فيه 40 سنة قبل البعثة، لأن الأنبياء يبعثون في سن 40. 40 سنة طفلا، ثم فتى غلاما شابا حتى استوى وبلغ 40 سنة، وهو معهود بينهم بالصدق والأمانة وصيانة النفس والعفة والكرامة، وحدث ما شئت من أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال: فإني نذير لك بين يدي عذاب شديد، قالوا: تبا لك، سائر اليوم لهذا جمعتنا. وكذبوا في كلمة، في لحظة وأخرى هكذا. من الصادق الأمين، من الساحر الكاذب المجنون صلوات ربي وسلامه عليه وحاشاه صلى الله عليه وسلم. فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. فكان هذا العذاب وهذا السؤال، وربما في هذا السؤال من العذاب والتوبيخ والتنكيل ما هو أشد. ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. إن أنتم إلا في ضلال كبير. هؤلاء رسل في ضلال، ما يضركم ضلالهم على أنفسهم إن كانوا كذلك، ضلالهم على أنفسهم إن كانوا كذلك، كما قال: وإنا أو إياهم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فقالوا إن الرسل في ضلال كبير وفي ضلال مبين، وكذبناهم وأعرضنا. فكان الجزاء بما أعد الله لهم من العذاب، كلما ألقي فيها فوج سألها خزنتها. هذه النار تكاد تميز من الغيظ، تميز من الغيظ. وهل للنار تميز ولها زفير وشهير؟ زفير وشهير كيف؟ هذا أمر يقف عنده العقل عند حدوده. كل ما في هذا الكون يسبح، وتسبيحه على الحقيقة محمول. علمنا أم لم نعلم؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. فالجماد يسبح، والشجر في حقله يسبح، والآلة في المصنع تسبح، والطير يسبح، وكل يسبح بحمده سبحانه وتعالى. ولكن قف عند حدودك. لذلك قال: ولكن لا تلقون تسبيحا. فالنار لها زفير وشهير تكاد تميز من الغير، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. تميز من شدة غيظها، تفور، لها شهيق وهي تفور كالقدر، وكالقدر في غليانه فهي كذلك. فلها إرادة ولها قدرة، كيف؟ الله أعلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم في الصحيح، قال: إني لا أعلم حجرا بمكة كلما مررت عليه سلم عليه. والرجل يمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا محمد، من يشهد لك أنك رسول الله؟ وليس أحد بجواره. فأشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى فرع الشجرة فنزل، فقال: من أنا؟ قال: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في مسلم أيضا: خرج في غزوة وكان أشد الناس حياء صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يتبول، أن يقضي حاجته، فخرج. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد في المبعد حتى لا يراه أحد من شدة حيائه صلى الله عليه وسلم، فأبعد في المبعد والجو خالي. فإذا بشجرتين في الصحراء متباعدتين، فقال: التئما فالتئما، فبال وقد سطرا، ثم صارت كل واحدة إلى مكانها مرة أخرى. الحديث عند مسلم في الصحيح. فما الذي يكون مستغربا أن النار لها شهيق ولها زفير وتفور وتتميز من الغيظ وتتكلم تقول: هل من مزيد؟ تتكلم وليس لها لسان ولا حنجرة ولا أحبال صوتية. نعم، كما تسمع المذياع وهو يتكلم وليس له لسان ولا حنجرة ولا أحبال صوتية. فهذا نقل من عالم المشاهدة إلى عالم الغيب، ليرتقي المؤمن في درجات إيمانه، ليدخل في قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف. كما ذكر الله عز وجل من أوصاف هؤلاء، من أوصاف النار، من أن لها شهيق وتتميز غيظا بهم وهي تفور. ومن سؤال الملائكة لهم: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا: ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا، ونختم بهذه الآية، وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. السمع والعقل هنا ليس المراد المتبادر إلى ذهن. لماذا؟ لأنهم لو كانوا لا يسمعون ولو كانوا لا يعقلون هم غير مكلفين أصلا. المجنون مرفوع عليه الحرج، فكيف يدخلون النار ويقولون: لو كنا نسمع أو نعقل؟ لو كانوا مجانين لكان لهم عند الله حجة، ولكان الله ظالما لهم. تعالى الله علوا كبيرا أن يدخلهم الجنة وهم غير عقلاء. فما المعنى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل؟ ما معنى السمع والعقل؟ هنا السمع والعقل بمعنى الاستجابة، كقول الإمام إذا قام من الركوع قال: سمع الله لمن حمده. الله يسمع من كفر ويسمع من سبح ويسمع من سبح. سمع الله لمن حمل أي استجاب الله لمن حمله، كما قال الله عز وجل لما أرسل موسى وهارون قال إنني معكما أسمع وأرى. فإن الله عز وجل يسمع ويرى فرعون أيضا ولا يغيب عن منكر شيء، إنما سمع تأييد ونصرة. معي معكما معية الله. فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، أي لو كنا استجبنا، كما تقول لابنك مثلا كلما رأيته يلعب ذاكر، الامتحانات على الأبواب، بهذه المذاكرة لن تفلح بتقصيره وسوف أوقر عليك عقابا. ثم لم يسمع الولد كلام الأب فيقول له أبوه لو كنت قد سمعت كلامي. وهو سمع التحذيرات، يعني لو كنت استجبت لكلامي وانتبهت لدراستك ما وصلت إلى هذا. معنى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، فالعقل موجود وحاسة السمع سليم، سمعت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصلتهم الحجة البالغة وعقلوها وفهموها، ولكن رجموا رؤوسهم. وهذا بدلالة الآية الأولى فكذبنا، فإن المجنون لا يؤخذ منه لا تصديق ولا تكذيب. فكذبنا وقلنا من نزل الله من شيء وغير العاقل لا يؤخذ منه لا تصديق ولا تكذيب. فهذا معنى وقالوا لو كنا نسمع، أي لو كنا استجبنا وتعقلنا ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان هذا المآل. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، ما كان هذا مصيرنا. فاعترفوا بذنبهم، والاعتراف كما يقولون أو كما يقول أهل الظن وسيد الأدلة، فاعترفوا بذنبهم. لكن الاعتراف والندم والتوبة في مكان لا ينفع فيه. قامت القيامة ونصب سوق الآخرة وانتهى الأمر. الآن تعترفون بعدما مات. وقالوا لو كنا نسمع أو نعلم ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنب فسحقا أي بعدا وطردا، كما في الحديث عند البخاري سحقا سحقا بعدا بعدا، وهو المكان البعيد، فطردا وبعدا عن رحمته، فسحقا لأصحاب السعير. هؤلاء هم المبعودون المطرودون عن رحمة الله عز وجل. فإذا كان هذا مصير هؤلاء من الشياطين ومن أتباعهم بما أعد الله لهم من العذاب ومن النار التي وصف من أوصافها، فما مآل أهل الجنان يا رب؟ ما مآل أهل الجنان؟ قال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وهذا ما نبدأ به إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وارزقنا يا رب فيما جرت به المقادير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.